جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما وجه الشبه والارتباط بين التولي والمعية؟ لكل منهما معنى، فالتولي هو تولي الله عز وجل شؤون الخلائق كتدبير شؤون الخلق في الولاية العامة والتسديد والإعانة في الولاية الخاصة، وأما المعية هي مطلق المقاربة، مطلق المقارنة والمصاحبة. فالمعية تقتضي الاطلاع، المعية العامة تقتضي الاطلاع واطلاع الله عز وجل على خلقه، والمعية الخاصة تقتضي الإعانة والتسديد، فبينهما اشتراك من جهة وبينهما افتراق من جهة أخرى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يجزم بأنه ولي صالح يعلم علما لدنيا يرى نبيه يقظة ومناما؟ هذا ليس من أولياء الله، من أولياء الشيطان. من يزعم أنه ولي لله فهذا يستلزم أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وأنه يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، وهذا كذب، لا يقوله ولي، بل لا يقوله فاسق من فساق المسلمين، لا يجرؤ أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. كذلك يدعي العلم اللدني وأن الله يوحي إليه من العلم اللدني ما لا يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله إلا الزنادقة. ولهذا قال العلماء: من زعم أنه ولي لله فهو ولي للشيطان. لا يوجد ولي من أولياء الله يقول أنا ولي من أولياء الله. أبو بكر سيد الأولياء وكان يحقر نفسه ويقول: ليتني شعر في جبين عبد مؤمن، ويقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وهذا عمر يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهكذا بقية الصحابة كلهم يتواضعون لله، ما يقول الواحد منهم إني ولي لله. وهذه الشهادة هي تزكية للنفس وتستلزم القطع للإنسان، أن يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، لأن أولياء الله عز وجل أخبر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأخبر أنهم في الجنة. فكيف يقطع الإنسان لنفسه بأنه ولي لله وأنه في الجنة وأنه يأمن الفتنة على نفسه؟ هذا لا يقوله من كان صالحا مستقيما على عبادة الله فضلا عن الأولياء الذين هم في أعلى الدرجات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يسأل العبد ربه جل وعلا أن يجعله من أوليائه؟ يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. كان بعض السلف يقول: لا ينبغي أن يكون هم الإنسان الكرامة، وإنما ينبغي أن يكون همه طاعة الله، يطيع الله، لا يطلب الكرامة أن تكون له كرامات، ولا يطلب أن يكون وليا لله يثنى عليه ويقصد من الناس يطلبون منها الدعاء، وإنما يكون مطيعا لله فيما بينه وبين ربه. فإن كان على هذه الطاعة والإيمان فهو من أولياء الله. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تنال المعية بالعمل أم بسؤال الله تعالى؟ معية الله الخاصة تنال بالطاعة، فإن الله عز وجل مع المؤمنين ومع المحسنين ومع الصابرين، فمن حقق شرط المعية فوعد الله لا يخلف، فالله يحب المؤمنين ويتولاهم ويكون معهم ويعينهم وينصرهم ويسددهم، فهذه تنال بالعمل، الولاية تنال بالعمل، وأما النبوة لا تنال بعمل، لأن هذه المراتب العالية منها ما هو اصطفاء لا ينال بعمل كالنبوة والرسالة. يعني لا يمكن لإنسان أن يجتهد في طاعة الله حتى يكون نبيا، النبي النبوة اصطفاء من الله، لكن يمكن أن يجتهد في طاعة الله حتى يكون وليا لله، لكن ليس بتزكية النفس ولا بالثناء على النفس، وإنما بمراقبة الله حتى يبلغ هذه المنزلة عند الله، لأن ولي الله هو من نال هذه الرتبة عند الله، لا من أثنى عليه الناس وقالوا إنه ولي وإنه مستجاب الدعوة وإنه صاحب كرامة. لا، قد يكون هذا استدراج، وقد يثني الناس على الرجل وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني الحمقى والمغفلون هم أسعد الناس بالدنيا، بخلاف أهل الإيمان فهم في شدة وفي كرب من جور الناس ومن ظلمهم. فلا يغتر الإنسان بكلام الناس، وإنما ينبغي أن يراقب المنزل التي تكون له عند الله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من فائدة نستفيدها من قول الزبير رضي الله عنه لابن عبد الله قال له إذا لم يقل له اسأل الله ابتداء لقضاء الدين، ولكن قال إن لم تجد سدادا؟ نعم، هذا دلالة على الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى في قضاء الدين، فإن عجز سأل الله عز وجل ذلك، ولا بأس أن يدعو الله بأن ييسر له قضاء الدين، لكن هذه المنزلة العظيمة التي كان الزبير يوجه ابنه إليها، وهو إذا ضاق عليه سداد الدين وعجز عنه قال سله ولي، هذه ثقة بالله وهو أعلم بما قدم وأنه مستحق لهذه المنزلة، وهذا بخلاف المقصر. فالواحد منا الآن لا يجرؤ أن يقول لأبنائه سلوا ولي، لأن لم نصدق الله عز وجل في هذه الولاية كما صدق الصحابة رضي الله عنه، ولكن الطمع في رحمة الله لا في أعمالنا ولا فيما قدمنا، لكن الطمع في رحمة الله وفي عفوه وصفحه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي السنن المؤكدة في الصيام؟ ما هي السنن المؤكدة في الصيام؟ يقصد الأيام، الأيام التي تصام هي ستة من شوال، وصيام الأيام البيض وهي اليوم 13 14 15، وصيام 2 والخميس، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم قبله أو بعده، هذا هو الصيام المشروع. وهناك نوع آخر وهو أعلى الصيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، وهو صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لأنه قد يثقل على بعض الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد كما أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يصوم 3 من كل شهر. فهذا الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، أن يحرص على صيام 3 من كل شهر مع هذا الصيام الذي ذكرنا، ويداوم على هذا خير من أن يصوم يوم يوما ويفطر يوما، لأنه قد يضعف عن ذلك أو يثقل عليه أو يكره هذه المداومة، فيكون أنقص لأجره من الذي يداوم على العمل مع الحب له. يقول: ما هي السنن المؤكدة في الصلوات؟ السنن المؤكدة هي الرواتب، وكذلك قيام الليل، فإن هذه من السنن المؤكدة، والرواتب هي ما يؤدى من السنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعدها، وقيام الليل هو ما يؤديه المسلم من صلاة الليل بعد العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت للقيام، وآخر الليل أفضل. وهناك سنن أخرى يعني نوافل في الصلاة ليست من المؤكدة كالضحى والصلاة بين الأذان والإقامة وأن يصلي أربعا بعد قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر، وقيل يصلي أربعا بعد العشاء وأربعا بعد المغرب، ذكر هذا بعض أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن ترشدوني إلى تفسير أجعله أصلا لي في دراستي. يختلف الناس فيما يعتمدون من كتب التفسير بحسب تحصيلهم وبحسب قدراتهم على الفهم، فإذا كان طالب العلم متمكن ولديه معرفة ولديه فهم وهمة عظيمة في طلب هذا العلم، فأفضل الكتب التي بأيدي الناس اليوم في التفسير تفسير الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين، وكتابه أقرب الكتب إلى الصحة، وهو مليء كتاب الطبري بالآثار عن السلف، ثم تفسير ابن كثير وهو أخصر منه وفيه من الفوائد ما ليس في الطبري، وكذلك كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو كتاب عظيم في تفسير القرآن بالقرآن، كذلك تفسير السعدي وكتاب مختصر، فكتاب السعدي أوفق للمبتدئ والطبري أنسب للمتقدم، وابن كثير متوسط بين هاتين المنزلتين. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يمكن أن أعمل عمرة تمتع في أي شهر من أشهر الحج ثم أنصرف إلى سكني في أي مكان ولو كان بالمدينة؟ عمرة التمتع هو أن يحرم بها في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى بلده وبقي في مكة وأحرم بالحج من مكة، أو رجع من مكة إلى مكان دون إقامته كأن يرجع إلى المدينة كأهل مصر والشام وأفريقيا الذين يعتمرون ثم يرجع الواحد منهم إلى المدينة ويقيم فيها، فهذا لا يزال متمتعا على قول بعض أهل العلم، وهو أن من لم يرجع إلى بلده فهو متمتع، وعلى قول آخر أن كل من خرج إلى المواقيت فقد انقطع تمتعه، وعلى قول آخر أن كل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة انقطع تمتعه، ففيه خلاف، ولكن المجمع عليه أن من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة وحج من عامه فهذا هو المتمتع. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل طواف الإفاضة معه سعي؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والسعي ركن آخر، السعي ركن آخر، لا يقال أن مع كل طواف سعي، السعي نسك والطواف نسك، لكن لا يكون السعي إلا بعد طواف صحيح، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أجزأه، وإذا كان قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم وقدم السعي بعد طواف القدوم فهذا يجزي، أما المتمتع ليس له أن يسعى إلا بعد طواف الإفاضة يوم النحر. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو صليت 40 صلاة فريضة في المسجد النبوي وخلف بعض هل يحرم جسمي على النار؟ الذي ورد في الحديث الصحيح أن من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا حديث صحيح، يحافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام، وهذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه أدرك الصلاة في مسجد آخر وصلى بعض هذه الصلوات في هذا المسجد فهذا يجزي. أما ما ورد أنه صلى 40 صلاة فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن بعض الوافدين أنه لا بد أن يصلي 40 صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يحز في نفسي أن أقراني يستعدون للحج وأنا لم أحج لعدم مخالفة ولي الأمر، علما بأنهم يحجون من غير تصريح، فبماذا توجهون؟ لا يحز في نفسك، بل احمد الله أن وفقك للسنة والطاعة، واحزن على من خرج للحج بغير تصريح، هذا الذي يحزن عليه، لأنهم خالفوا ولي الأمر. مخالفة ولي الأمر معصية لله، فلا تحزن على نفسك، احزن على صاحب المخالفة، وأنت على خير ما دمت. ما منعك من الحج إلا أنك لا تريد أن تخالف ولي الأمر، فلا تخرج من غير تصريح، فأنت على خير، والأجر والثواب عند الله لا ينال بالمكابرة، ولا ينال بأن تفعل ما تحب، وإنما بأن تفعل ما يحب الله. فكم من إنسان لم يخرج إلى الحج أجره أعظم من الذي خرج للحج بمعصية ومخالفة، ولربما صاحب هذا الكذب، كلما جاء إلى نقطة تفتيش قال أنا لست بحاج، خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط ويكذب، ولربما يمنع من الحج. فهذه مخالفات متكررة وهو مصر عليها، ولربما ذهبت بأجر حجه، بخلاف ما لو بقي في مكانه يعبد الله ويصوم ويطيع الله ويصلي ويتصدق ويذكر الله، لربما كان أجره أعظم من أجر ذلك الحج الذي تسحبه هذه المعاصي. جزاكم الله خير. يقول السائل: لي أصدقاء يعيشون في بلاد الغرب وبدأ عليهم الابتعاد عن الدين ويثنون على أصحابهم النصارى، فماذا أقول لهم لكي لا يفتنوا في دينهم؟ هذا أمر طبيعي، جبلت النفس على القرب وعلى المواد لكل من يساكنه ويخالطه، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المشركين، وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فهذا أمر طبيعي، من داوم على مخالطة المشركين وجالسهم تذهب من قلبه العداوة لهم، ويصبح محبا لهم مواليا لهم. فمخالطة المشركين مؤثرة في الاستقامة، في سلامة الاعتقاد، وهذا الذي يذكره السائل هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء الشرع بقطع أسبابه، فإن مساكنة هؤلاء سبب لموالاتهم. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك التشبه بهم في الظاهر من أسباب موافقتهم في الباطن، حتى يأتي المسلم يثني على الكفار ويمجدهم ويثني عليهم في مقابل ذمه للمسلمين، ولربما فضلهم على المسلمين. فهذا يخشى عليهم ويخشى على أصل دينهم، أن يفضل عبدة المسيح واليهود المغضوب عليهم والمشركين، يفضلهم على عباد الله الموحدين في أخلاقهم وفي معاملتهم. لا يقارن المسلم مهما وقع منه من تقصير، وقع في أخطاء، لا يقارن بالكافر. مسلم موحد لله عز وجل، عبد لله، كيف يفضل عليه عبد المسيح؟ من يعبد البشر كيف يفضل على من يعبد رب العالمين؟ فهذا خطير على دين المسلم، الإعجاب بالكفار، الثناء عليهم، لا يفعله ولا يقع فيه إلا ضعيف الإيمان، ضعيف البصيرة، مفتون في دينه. وإلا فالمؤمن معتز بدينه ومعتز بإخوانه ومعتز بأن سلمه الله من الشرك والكفر وهداه للإيمان. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الحكم إذا ما خرجت أنا وزوجتي للحج وسكننا بمكة قبل الحج بشهر لأن تكلفة الحج كبيرة علي، فهل يجوز هذا وذلك بغير تصريح؟ من غير تصريح لا يجوز الحج بغير تصريح، أما كونك تتقدم بشهر أو بشهرين هذا لا بأس، لكن الحج لا تحرم به إلا في أشهر الحج، وإذا أردت التمتع لا تحرم بها بالعمرة إلا في أشهر الحج. أما الحج من غير تصريح فلا يجوز، لا قبل شهر ولا بعده. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا أتيت مكة للعمرة في غير وقت صلاة فرض وأديت العمرة وسافرت إلى أهلي، هل إذا صليت ركعتين فقط تكون بأجر 100,000 صلاة؟ نعم، على الصحيح أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. ويقول: ومن راح في الساعة الأولى الحديث، ما هي الساعة الأولى التي في يوم الجمعة؟ ومتى أذهب إلى صلاة الجمعة؟ هل هي قبل ساعتين مثلا؟ ساعات قيل من أول الوقت يوم الجمعة بعد طلوع الشمس تبدأ هذه الساعات إلى صعود الإمام للمنبر، فقيل إن هناك 5 ساعات كما جاء في الحديث، فمن أراد هذه الساعات فليقسم هذا الوقت على 5 ساعات، تكون الساعة الأولى في أول من طلوع الشمس إلى أن انقضاء هذه الساعة، والساعة ليس المقصود بها ساعة في اصطلاحنا، وإنما هي فترة من الزمن قد تكون ساعة ونصف أو أقل أو أكثر، إلى أن تكون آخر الساعات هي التي تكون قبل صعود الإمام الخطيب إلى المنبر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ومتى تكون الساعة التي تحرى فيها الدعاء يوم الجمعة؟ هل بعد الصلاة الجمعة أم في عصرها أم قبيل الغروب؟ اختلف فيها اختلافا كبيرا، وأرجح الأقوال وأقواها أنها قبيل الغروب، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم. قل السائل: ما هي الصفة التي اشتق منها اسم الولي؟ الولاية، وهي التولي، تولي الله عز وجل للمؤمنين. نعم. ويقول: هل أهل الكلام مخالفون فقط في الأسماء والصفات؟ لا، يخالفون في أشياء كثيرة. أهل الكلام لديهم مخالفات في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي الاستدلال وفي تعظيم الدليل، في جوانب كثيرة. ويقول: كثير من العوام لا يعرف كثيرا من الصفات، بل بعضهم ينكرها جهلا، هل يؤاخذون بهذا؟ كيف ينكر صفات الله عز وجل؟ إذا جهل شيء يلزم السكوت ولا يتكلم، الجاهل ما ينكر، الجاهل يتوقف ولا يعلم، أما كونه يعطل الصفات ويقول جاهل هذا من الإلحاد في صفات الله، أن ينكر الصفة ويقول هذه ليست من صفات الله يقال هذا جاهل، هذا ليس بجاهل، هذا معطل. أما الجاهل إذا سألته هل هذه صفة لله قال الله أعلم لا أدري، فهذا يعذر بجهله، لكن ينبغي له أن يتعلم. كذلك إذا أول شيئا من الصفات وهو يظن أن هذا الدليل دل على كذا وكذا فالمتأول معذور، لكنه على خطر إذا كان يمكن له أن يعرف العلم ويقف على كلام السلف ولا يأخذ بأقوالهم، فهذا على خطر. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.